يا طالب العلم احفظ فاحفظ، فكل حافظ إمام، كل حافظ إمام فاحفظ. قال فاحفظ فديتك، هذا النظم يقول هذا النظم فداك، أعطيك هذا النظم فاحفظه، خذ به واستمسك به، فاحفظ هذا النظم ترقى إلى ترتفع إلى أوج المعاني إلى أعلى المعالي، تصبح منزلتك عالية بين الناس. إذا حفظت المتون، حفظت القرآن، حفظت السنة، صحيح البخاري ومسلم وأحاديث الأحاديث التي تحفظ في المتون 40 وغيرها، إذا حفظت القرآن كاملا وأتقنته، ثم حفظت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي نصح بها العلماء في حفظها مثل بلوغ المرام وعمدة الأحكام والأربعين النووية والبخاري ومسلم، إذا أنت حفظتها ثم بدأت تحفظ بمتون أهل العلم في الفقه والعقيدة التوحيد وغيرها، ثم أنت توجهت إلى حفظ المتون في علوم القرآن مثل هذا المتن، فإن هذا يرفعك إلى أعلى عليين، فتكون لك مكانة ومنزلة بين الناس، يعرفك الناس بعلمك وتكون لك مكانة، ويرفع الله شأنك، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سبح لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم معلم الناس الخير، قال يسبح له من يسبح له، تسبح له الحيتان في جحورها والطيور في السماء تسبح، تسبح لطالب، تستغفر لطالب العلم، تستغفر لطالب العلم، تسبيح كل الله عز وجل، تستغفر لطالب العلم رضا بما يصنع. فطالب العلم وأهل العلم وأهل معلم الناس الخير لهم مكانة عالية.